سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بأنوار المعرفة الدينية التي تطمح النفوس لها حتى تتفتح عقولها وقلوبها على بلوغ المعرفة الدينية، من أهل الفضل ونبذة من حلقات العلم للشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نتوجه إليه بالشكر على ما يتفضل به من قول بليغ في لقائنا المتكرر من أجل راحة العقول. الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله العظيم. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما هو الدليل على وقوع الوحي؟ ما هو الدليل على وقوع الوحي؟ الدليل على وقوع الوحي أن فيه واحد بيدعي أنه نبي، وبعدين يقول له انت دي دعوة، ما دليلك عليها؟ يقول ربنا اداني معجزة ما حدش يقدر يعمل ايه، زي محمد نزل في أمة الفصاحة والبلاغة والأداء لا توجد أمة إلى الآن في العالم عملت للكلمة معرض، إنما الأمم عملت معارض لصناعتها المختلفة، إنما الكلمة ما حدش عمل لها معرض. العرب عملوا للكلمة معرض، كل سوق الأوكاز وسوق المربد وزي المجنة يجي كل واحد شاعر قبيلة يجيب أجود ما عنده ويجي في السوق ويقعد الحكم كده يحكم شوف مين اللي أحسن، والكويس يشوفوا على الإيه على الكعبة، يبقى عملوا معرض للكلمة، يبقى كن نبوغهم كله في الكلمة وفي حسن الأداء. ومحمد جه في أمي في أمة أمية وقال أنا رسول، يوم ربنا يمدوا بمعجزة هم ما يقدروش عليه، مع أنهم نبغين في مين؟ في الكلام، نبغين في الكلام. ما قدروش، قال لهم هاتوا صورة ما قدروش، 10 صور ما قدروش، مثله ما قدروش، وهم أمة كلام. يبقى إذن كل رسول بيجي بآية من جنس ما نبغى فيها القوم، يبقى لما يعمل العملية دي ويتحداهم بها يبقى صادق في البلاغة عن الله. وبعد ذلك يأتي له الوحي بما يريده الله أن يبلغه لإيه؟ لخلقه. ساعة ما يجي الوحي، أول اتصال الوحي بالرسول، ودي يعني ظاهرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكله متغير. اللي قاعد في ريح كانت ركبته عليه كده ما يقدرش عليها ترده، جبينه يتفسد عرق، يغيب عن الوعي، وبعد ذلك يسر عنه فيقول أنا نزل علي كذا وكذا، ويقراه على الناس، يمكن صورة كبيرة يقراها، وبعدين يجي في الصلاة يقراها هي، فتبقى زي ما قال. هات أي واحد يقول له اتكلم 10 دقايق وبعدين عيد الكلام، ويقولوا بكتبوها وتنكتب. وبعدين لما سكر عليه الوحي بالشكل ده ربنا عايز يؤنسه بالوحي، ففتر عنه مرة عشان هو يشتاق، لأن لما يشتاق تخفف الايه؟ تخفف المشاق. وبعدين ينزل بأشياء مش أهل هو لها يجيبها في محيطه العام. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا، أنا قعدت 40 سنة وياك ولا شفتني اتكلمت ولا رحت عكاز ولا رحت المربد ولا عملت قصيدة ولا عملت خطبة ولا أي حاجة، ما فيش ما عملتش حاجة من دي. يبقى العبقرية اللي جابت الكلام ده يعني بتاعت 40. طب يقولوا كانت عنده وأجلها، طب هو لما يكون عنده وأجلها 40 من اللي كان ضامن حياته؟ ده أبوه مات وهو سنه كذا، وجده مات، ما كانش مش قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وبعدين هو جايب له عشان الكفار يقتنعوا، ما سمعوش الكلام البليغ، ما سمعوش الكلام البديع ده ومش عارف ايه وبتاع، وقولوا سحر مثلا. طب هنقول سحر، سحر عمل ايه؟ قال سحر الناس دول وخلوهم يسلموا. طب اللي سحر الناس دول خلوهم اذا ما كان يسحركم تروح له وتنفض الحكايه. قال لا، يبقى بالسحر. لا ده واحد بيعلمه هناك عند الجبل بيروح له وتردد عليه. اللي بتقولوا عليه ده انما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي. الرجل اللي هناك اللي على الجبل ده اعجمي مش بتاع ده. الله، ده مجنون. طب المجنون ده معناه ايه؟ ان اعماله مختلطه منه. طب هل جربتم عليه خلقا سيئا؟ وزي يقول لك لا علاقه، وما انت بنعمه ربك من الله. هم الاشياء اللي يجيبها اشياء عجيبه، وتحدث له اشياء مع انهم ياتمروا، ما انتصروش عليه بالمجاهره ولا انتصروا عليه بالتبييت. يبيتهم ويقولوا لا قد من كل قبيله كذا جلد، ويمسكوا السيوف ويضربوا ضربه راجل واحد عشان دمه يتفرق بين القبائل. اجتمع وهو نايم، يوم يخرج منهم هم قاعدين منتظرينه، الله يلقي عليهم انهم فيخرج وعليه، وبعدين يبصوا ما يلاقوش. يبقى لا بالمجاهره ولا بالتبييت، لا وحاجه، ولا بالسحر ايضا. كان عندهم ناس يسحروا فسحروه، وبعدين ربنا قال له ده هيسحروك وعملوا كذا، والسحر ده في بير كذا وفي كذا، راحوا جابوه كده. يعني ربنا بيقول لهم لا بالمجاهره هتيجي، ولا بالتبييت، ولا بتسخير الجن اللي اقوى منكم عليهم. مش ممكن. يبقى دي كلها علامات من الله. وبعدين يجي حادثه عامه عالميه مش حادثه فرديه. يجي مثلا دائما كان في الجامعه في عصر النبي قوتين في العالم، قوه شرق وقوه غرب. الشرق كانت فارس والغرب كانت الرومان، زي عندنا دلوقتي روسيا وامريكا، وبينهم وبين بعض تملي الخلاف. فلما حصلت حرب قامت ايه، فارس غلبت الرومان، فالنبي زعل، الصحابه زعلوا. ليه؟ لان فارس وثنيه تعبد النار، لكن الرومان بيعبدوا إله وعارفين إن في رسول وعنده. فتعصب رسول الله لمن يؤمن بإلهه وإن كذبه، إنما يؤمن بإله. فزعلوا لدرجة إن أبو بكر لما قعد وياهم قالوا يا سيدي شوف إيه، فارس غلبت إيه الروم، اللي بيقولوا إننا لنا إله ولنا مش عارف إيه وبتاع. فالله أنزل عليه القرآن، غلبت الروم في أدنى الأرض. ده واقع عالمية، بحث عالمية، مش عربية ولا إقليمية. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طب إمتى يا أخوي؟ بكرة. يمكن كنت عارف إن في مدد كام؟ قال لك في 7 سنين، في بضع سنين. يا مين يقدر يتحكم في معركة بعد بضع سنين؟ البضع يقول حد 9، حد يقدر يتحكم في نتيجة معركة بعد بضع سنين؟ في بضع سنين لله الأمر من قبل في الهزيمة ومن بعد في النصر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الروم على فارس، لأن الروم مؤمنة بإله ومؤمنة برسول. وإن لم تكن مؤمنة بمين؟ فيقوم يجي بعد بضع السنين وربنا ينصر مين؟ ينصر الروم على فارس. ويصادف في أيامها أن رسول الله ينتصر في بدر على المشركين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله. وبعدين قعدوا المده دي فلقوا الحكايه وقعت. يبقى محمد عالم غيب؟ مش ممكن عالم غيب. ادي اشياء تدل على انه صادق فيما يوحى اليه. وبعدين احنا كل يوم بقى دلوقتي كل ما ارتقى العالم تيجي ايه كده تثبت الله. تيجي ايه تثبت الله. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فضيلة الشيخ، هل هناك صور أو أنواع للوحي؟ هل هناك صور أو أنواع للوحي؟ الآية اللي أنت قرأتها تدل على ذلك. ما كان لبشر، أي ما خلق البشر بقوة تستطيع أن تتلقى على القوة العليا، فلا بد أن توجد مراحل علشان دي، عشان البشر يطيق. ما كان لبشر، ما لا ينبغي لبشر إن هو ربنا يدي له وحي الا من طريق ده، اما ان يجعله يلهمه او يكلمه من وراء حجاب، او يرسل ملك يقول له. إنما بشر لا ما فيش. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. الوحي هنا إلهام. الإلهام مثلا سيدنا داود ألهم بالزبور، كتب الزبور إلهاما. إيه الإلهام؟ يعني شيء يخذفه الله في العقل ولا يوجد من النفس البشرية صد له. يعني الشيطان ما يجيش يزاحم، لأن وارد الرحمن لا يفسده الشيطان. هناك مثلا الصورة هي وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمنا إما تخفي على ابنك أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب هات أي امرأة كده وقول لها لما تخفي على ابنك ارميه في البحر، بالله بقى على ما يقفش فيه دي يقف. إنما وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان. عملت منفذت كأنها مسألة. هذا الإيه؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما. طيب ولذلك يقول إيه؟ نفس في روحه، يعني جاء في بالك كده. لما جي في بالك ما فيش حاجة فكرة عرضتها، قال لك لا، يبقى ما فيش شيطان. أدي واحد، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا كما كلم محمد في أنه أرسل جبريل. يبقى هذه الطرق اللي ربنا يكلم بها خلقه ويقول لهم على الايه، على مراده ايه؟ على مراده منهم. ليه؟ لان القوي الاعلى الادنى اللي هو احنا ما نقدرش نتلقى عنه الا بايه؟ الا بواسطه، كما قلنا على الوناسه والنور. نعم. المعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.